بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ونذب تقدمه. كذلك ثم وصلنا إلى نعم. ونذب تقدمه أي المستقبل بفتح إنكار ضعف موضع أصلي كقوم ما يدل فيه لفوجد بما يظهر وإلى قنع. الأصل في الدب أن يكون عملا خفيفا، فهذا شرط في الدب مطلقا، سواء كان دب من دخل وأراد أن يدخل في الصف وقد ركع بعدما أحرم، أو كان دبا مستخلفا، فلا بد أن يكون العمل خفيفا، الشغل الخفيف الذي لا يبطل الصلاة. وقد تقدم أن هذا الشغل الخفيف محدد ومقدر بما قدره الصفان، فيجوز الدب فيما مقدره الصفان، والكاف استقصائية كما ذكر الشارح. لما قال المصنف كالصفين وجاء بالكاف، قال الشارح: هذه الكاف استقصائية، أي أنها لا تدخل شيئا غير هذا الذي ذكر، فأقصى ما يجوز فيه الدب هو هذا. ومعلوم أن الكاف أحيانا تستعمل للتشبيه، وبذلك تدخل غير المذكور إن كان قريبا، هذا هو الغالب في الكاف إذا استعملت في هذا الكتاب وما على شاكلته. تستعمل الكاف ويقصد بها التشبيه، ويحق إدخال ما هو قريب من المذكور، مثلا يقول مثلا كالثلاثة الأيام، فيقال وأدخلت الكاف الأربعة الأيام مثلا. هذا هو الأصل في الكاف، أنها تفيد التشبيه الذي يستفاد منه إدخال ما هو قريب. وجاز تأخيره بك اليومين في باب السلام، قالوا والتلات، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه. لكن هنا لا، الكاف استقصائية، فإذا جاء هذا الشخص واستخلفه الإمام فإنه يتقدم إلى مكانه، لكن بشرط أن يكون قريبا، والقرب تقدم تحديده بما بالصفين هكذا. وإذا استخلفه الإمام فإنه يدب إلى محل الإمام يتقدم ليراه الناس ويقتدوا به، تحقيقا لاستصحاب حالة الإمام، إن إذا دب إلى مكانه فقد أتى بالهيئة التي يكون عليها الإمام. هذا إن كان قريبا، وقد بينا حد القرب الذي يجوز فيه الدب. أما إن كان بعيدا، بأن كان في الصف الثالث أو في الصف الرابع، فلا يدب، وإنما يصلي مكانه. فإن دب، أي جاء من الصف الرابع أو الثالث، بطلت صلاته، لأنه اشتغل بشغل يبطل الصلاة. وإذا بطلت الصلاة عليه، بطلت على من اقتدى به إن اقتدوا به، وقدر أنه جاء من مسافة بعيدة تخطت هذا الذي وقع بيانه، فإنه إن تقدم وصلى بهم بطلت صلاته، لأنه أتى بشغل زائد، وبطلت صلاتهم لأنه اقتدوا بإمام بطلت صلاته. وليس هذا مما قيل فيه إن الصلاة تبطل على الإمام دون المأمومين، فهذه ليست من مفردات هذه القاعدة. وقد تقدمت بعد المسائل التي تبطل فيها الصلاة على الإمام دون المأمومين، وقد تقدم بعضها ذكر بعضها، والمشهور سبق حدثين أو ذكره نخر. كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا في سبق الحدث وذكره و نخر وسبقت مفردات كثيرة في هذا الباب، وذكرنا أنها أكثر من 10، ووقفنا عندها في مواضعها، ونبهنا على وجوب حفظها، وقد تقدمت نعم تذكر الحدث هذا معنى النسيان أو سبقه شنو هذا كيتسمى دائما كيتسمى النجاسة شنو كيفاش هذه لا تبطل في أصل شنو ذكروا فيها في النظم 4 وورد في المختصر 6 وقد تقدم ذكر جماعة منها ووقفنا عندها في موضعها ونبه الشارح في تلك المواضع إلى أن هذه المواضع التي تبطل فيها الصلاة على الإمام دون المأمومين وقلنا هذه يجب أن تحفظ ولن نعيدها مرة أخرى انتهى أمرها. إذن هذا الإمام إذا تقدم وصلى بالناس بعدما أتى بهذه الشغل الكثير المبطل لصلاته إن اقتدى به الناس باطلت صلاتهم وصلاته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجب وهو راكع هل له الرخصة في ذلك، وهل يجب وهو ساجد؟ قد تقدم منع ذلك في من دخل وركع قبل الصف بأنهم يمنعون عليه الدب في السجود والركوع، وكذلك في الرجوع من الركوع، وأباح له الدب بعد الرجوع من السجود. محل دب من دخل ووجد الإمام راكعا وركع معه يدب، له الحق أن يدب في الصف والصفين، لكن محل الدب كما تقدم تقريره مقرر في حال قيامه أي رجوعه من السجود، والمشهور أنه لا يدب حين يرجع من الركوع، ولا يدب في الركوع، ولا يدب في السجود. هنا لا، هذا المستخلف يدب على كل حال، فيدب في حال سجوده، ويدب في حال ركوعه، وبالأولى أنه يدب في حال قيامه. ومعنى الدبيب أنه ماشي الدبيب أنه غيدير المشياء ديال سميتو، المهم الدبيب أن لا يجري، أن لا يهرول المشي فقط، هذا مقصود أن يمشي بالسكينة، وأن يمشي بالسكينة وعليه الوقار، الوقار والسكينة، هذا هو معنى الدبيب المقصود هنا. وهذا المصطلح يجب أن يقال بأنه من المصطلحات التي ضبطت بالأحاديث النبوية، أن النبي حين ذكر ذلك المشي ذكر فيه الوقار والسكينة، فاتوها وعليكم الوقار والسكينة، فعلم أن هذا الإتيان إتيان بحالة ظاهرة وحالة باطنة. أما الحالة الظاهرة فهو حالة المشي الذي خلاه من الهرولة والخبل، وأما الحالة الباطنة هي السكينة والوقار التي يجب أن تظهر على الإنسان وهو يقصد العبادة، وأن تقوم بباطنه أيضا، الطمأنينة قد تكون في الظاهر وفي الباطن أيضا. إذن فهذا يدب في سجوده وركوع. قد تقول وأين هي الهيئة التي قلتم بأنها تنفي الصلاة؟ نحن في باب الضرورات ولسنا في باب العزائم، نحن الآن هنا في باب الرخص ولسنا في باب العزيمة، ولذلك إذا ذكرنا أنه يمنع الدب في تلك الحالة التي سلفت فذلك لأن ذلك المكان مكان عزيمة، وهنا المحل محل ضرورة، فيجوز له أن يدب، ويجوز له أن يدب في حال الركوع وأن يدب في حال السجود للضرورة، كما أن النية في الاستخلاف يقع بها يقع الانتقال فيها من المأمومية إلى الإمامية ومن الإمامية إلى المأمومية للضرورة، كذلك الدب في السجود في حال السجود أو الركوع إلى مكان الإمام أيضا مغتفر للضرورة. فعرفنا أن هذه الفروع مبنية على الضرورة، إذن فهي من فروع الرخصة وليست من فروع العزيمة، فليؤخذ هذا وتوجيهه بين، ولا حاجة إلى أن يطال الكلام بعدما تبين أن هذه الفروع اندرجت تحت الرخصة. نعم. قوله إن قرب من موضع الأصلي أي بأن كان قريبا منه كالصفين، فإن بعد محل الخليفة من محل الإمام الأصلي أتم بهم الخليفة في موضعه ولا يمشي بمحل الإمام لأن المشي الكثير يفسدها. وإذا تقدم فعلى حالته التي هو بها وإن بجلوسه أو سجوده للعذر هنا ما مر في عدم دبه للصف ساردا أو جالسا. وإن تقدم غيره أي غير من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه وأتم به صحت صلاته. الصورة الثالثة إذا استخلف الإمام شخصا ودعاه باسمه مثلا، الإمام حضر قال لي السي فلان ولا الحاج فلان صلي بالناس، وفي الصف من اشتركت أسماؤهم فيهم بزاف ديال الحاج محمد في ثلاثة ولا أربعة، وتقدم من لا يقصده وكيقصد حاج محمد نيت إبراهيم وتخدم حاج محمد نيت سعيد مثلا، وصل به وقع الاشتباه في الأسماء، ما كاين بس صحت صلاتهم، لأن الاستخلاف لا يتحقق شرعا ولا يكون إلا بعد دخول المستخلف في الإمامة ووقع الاقتداء به. علامة ابن مصور أن صفة الاستخلاف لا تتحقق للشخص إلا إذا دخل في الاستخلاف واقتدى به الناس وعملوا عملا اتبعه فيه، هنا يتحقق له الاستخلاف. أما دعوة الإمام له فقط فهذا لا يحقق له الاستخلاف الشرعي الذي لو لم يقتدى به فيه بطلت صلاتهم. لا، الاستخلاف على القول المشهور هو أن يتقدم ويأتي بفعل يدل على أن الناس قد اقتدوا به في إمامته. وبعض الفقهاء قال إن الاستخلاف لا يتوقف على هذا الأمر وإنما يتحقق باستخلاف الإمام، هذا مذهبون في المالكية، في هذا المذهب عند المالكية أنه إذا قال له الإمام صلي يا فلان فتقدم وصلى فتقدم غيره، يقولون بأن هذا الثاني الذي تقدم من غير أن يدعى للاستخلاف إن اقتدوا به بطلت صلاتهم وصلاته أصلا، لأنه اتصف بالإمامة وهو ليس بإمام وتولى أمرا لا يسرع له، إذا فحكم من اقتدى به البطلان، هذا لأنهم لم يقتدوا بالإمام وإنما اقتدوا بغيره. وشرعية الإمام الثاني حينئذ يجب أن تستمد من الإمام الأول، هذا مذهب. شرعية المذهب الثاني، المذهب الثاني ما عندوش شرعية، شرعيته تستمد من الإمام الأول، فإن لم تستمد منه فإنه لا يكون إماما، إذن فهو الذي ينقل إليه الإمامة. أما من لا يرى هذا ويقول أن الاستخلاف لا يقع إلا بالفعل والاقتداء وأن مجرد استخلاف الإمام لا يحقق هذا الانتقال، فهذا هو الذي تقرر على مقتضاه هذا الفرع الذي سمعتموه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا لم يقع الاشتباه بل بعضهم تعدى لم يدعوه أحد، مثلا الإمام عيط على فلان أو جذبه، فجاء شخص آخر فقام مقامه من غير اشتباه، تا واحد ما قال ليه والو، عارف هذاك غادي يصلي، قال لك أنا اللي غادي نصلي، علاش غادي يصلي هذا؟ وتقدم خفيف، هذا وقيل ثقيل، فإذا هو في مكان الإمام ترك وصار مكان الإمام. الإمام ما دعا لأن يفعله لا شيء، صافي. وقع إمام آخر نصب نفسه إماما استخلفه، فإن اقتدوا به واتبعوه تحقق له الاستخلاف، لما تقدم أن ذكرنا بأن الاستخلاف يتحقق بالفعل والاقتداء، وهكذا. إذن صحت صلاتهم أيضا على القول المشهور، صحت صلاتهم أيضا، لأن تولي الإمام بعد الإمام يكون من المؤمن الإمام ومن المأمومين. أما الإمام فكما رأيتم أنه لم يحقق الاستخلاف، أما المأمومون فقد بيّنوا أنهم جعلوا هذا مستخلفا بالاقتداء، فنزل فعلهم واتباعهم للإمام الثاني منزلة نصبه، منزلة نصبه إماما، نزل فعلهم منزلة قولهم كون يا فلان إماما علينا. هذا هو المستنبط من هذا الموضوع، والوضع الشرعي يحقق هذا الذي ذكروه، لما تقدم من أن لم يستخلف للمأمومين ندبا أن يستخلفوا، المأمومين قد يستخلفوا، وما دام يمكن أن يستخلفوا فقد يستخلفوا هذا. والدليل على أنهم استخلفوه قبولهم بإمامته واقتداؤهم بأفعاله، وهذا كاف في تحقيق هذا الأمر. هكذا إذا مسألة هذا الأمر، وفي الحقيقة أن هذا الأمر يجب أن في سوء الأدب وفي سوء الأخلاق وفي نوع من التعسف، ولكن يوجد وجه لهذا الفعل، وهو أن يعلم الذي تقدم للإمامة أن هذا الذي استخلف فيه ما يقدح في إمامته. فرضنا مثلا أن رجلا معروفا بعقيدة فاسدة، الرافضي مثلا، خبيث سب الصحابة، تقدم جذبه إنس أخوة مع كل حال صلاته مختلفة مع صلاتنا، ولكن بعد مرة يصلوا مع أهل السنة ولا يظهرون تلك الحجارة، ذاك الحجر ولا حجر، بعد مرة يصلوا بالحجر، هذوك اللي فيهم دوريجين يصلوا بالحجر، ولكن هذوك اللي هما غير ماشي دوريجين يصلوا بالحجر، قد يصلوا معك بالحجر بالحجرة، لأن التقية عندهم واسعة، فقه التقية عندهم واسع. لا في المسجد كاين خيطش، ماشي في المسجد يقدر يسلي معاك ما تعقش به دون ان يظهر اي شيء مما تعرفه به، فقط غير يسلي معاك، لان التقيه عندهم تعطي لهم جمله من الرخص، التقيه عندهم لها فقه، والله تعالى يقول الا ان تتقوا منهم تقاه، ومنهم يرجع على الكفار ومنهم يرجع على اهل السنه عندهم، تتفهمه بمعنى وهم يفهمونه بمعنى. خلاصة الكلام أنه قد يصلي معك في الصلاة فيعتقد الإمام أنه رجل صالح، خاصة أنهم كانوا أنهم فيهم البكاء بزاف، كيبكي بزاف دائما كيبكيو، يبكي حتى تقول هذا حرق حب الله قلبه وصار في وجدانه. وعلى كل حال غدر الروافد بأهل الإسلام أمر يفتت الأكباد، وما فعله ابن العلقمي بالخلافة الإسلامية في بغداد شيء لا يمكن أن ينسى، كذلك ما فعله الطوسي، وكذلك ما فعله اليوم بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. خلاصة الكلام أنه يجوز للشخص أن يتقدم وينزع الإمام الثاني إذا رأى وينازع الإمام الثاني في الإمامة إذا رأى بأنه ليس أهلا يدفع ويصلي بالناس. ويجوز أن يمنعه يصلي بالناس بهذا الفعل هكذا، لأن مناصب الدين إذا علم أنها ستسند إلى من سيتوسل بها إلى المحرمات مناصب يجب أن تطلب ولو بالرشوة ولو بالمال. العفت أن القاضي مثلا إذا تولى القضاء سيدمر المستضعفين ويعين الظالمين، وأن هذه المناصب ستصل إلى من يتصرف فيها بما يغضب الله، وأنها ليست عنده إلا وسيلة للشر، وأنه سيتوسل بها إلى بث الفساد في الأرض. وجب أن تطلبها، ماشي يجوز، وجب أن تطلبها ولو بأن تدفع المال. سيأتي الكلام على ذلك. وجاز دفع مال لولية قاضين إن خيف من فاسقين. وهكذا جميع المناصب. بعض المرات الإنسان يقول إيش كندير قاع الناس وإيش كندير شيء، ولكن إذا تذكر يوما ما أنه على الأقل لن يقبل في هذا الباب الذي هو فيه أن ينتهك حرمات المظلومين وأنه لن يعين الظالمين، فيقول أخلي أخلي نوه بعد نسد هذا الباب، ما نقدرش ندير شيء، ولكن على الأقل ما نظلم حد، ما نقبل يظلم حد، القضاء يهدر على القضاء. فهذا مطلوب. وكذلك الإمامة، الإمامة يجب أن تطلب إذا علم أن من سيتولاها سيتصرف فيها على ما يغضب الله في حدود علمه هو، مشي في علم الله، في علمه هو أي المكلف. فلذلك الإمامة أحيانا يجوز أن تتقدم لها في بعض المجالس إذا رأيت أن من سيصلي بالناس إنسان زنديق فاسق يحب أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا، تقدم سيدي وصلي سيد سنة قيم قيم وادخل المحراب. بل هذا الطلب هذا الشيء شكون اللي قال له يصلي؟ صلي وهز راسك وسير نفله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن تترك الفاسق يصلي فأنت قد مكنته مع قدرتك على أن تنهاه. لكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وهذا من الأمر بالمعروف، وينهون عن المنكر، والنهي على مراتب، ويختلف باختلاف الجزئيات والمواضع والأحوال هكذا. إذن فهذا الشخص إن كان الإمام قد دعا شخصا ورأى بأنه ليس أهلا وتقدم للإمامة وصلى بالناس فهذا فعله مشروع وعمله مقبول وسعيه عند الله تعالى يجزى عليه أو عنه هكذا. إذن ليس كل ما تقدم للإمامة أو طلبها أو طلب أمرا يعد إنسانا يطلب ما لا يرضي الله أو يطلب ما يسخط الله، لا، ليس هذا على إطلاقه، وإنما هو بحسب الأحوال والعوارض. نعم. إذن تولي مسلمين لبعض الأمور وطلبهم لها ينظر إلى مقاصدهم وأسباب ذلك الطلب إلى آخره. هذا حال إذن إذا تقدم هذا من غير أن يطلب منه تولي الإمامة وتولاها عن استبداد ومن عند نفسه، فهذا له وجه إن كان ما ذكر، وإلا فإنه يعتبر متعديا وسيء الأخلاق وأن تصرفه فيه عجرفة. وفي بعض الحالات يكون شي واحد هو الخليفة هو اللي غادي يصلي بالناس، وتيجي واحد أخر يصلي، تقع الفتنة في ذلك والعداوة، وهذا لا يجوز. قوله صحت، هذا مبني على أن المستغلق لا يحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستقلال، بل حتى يقبل ويفعل به بعض الفعل، وهو مذهب المسلمون واختاره اللقاني. وقال إنه بمجرد الاستخلاف وقول المستخلف له يا فلان تقدم حصل له رتبة الإمامة، وإذا تقدم حينئذ غيره بطلت، وهذا قول بعض الشيوخ عن الحق. كل حال المسألة كما سبقنا في هذا الخلاف والمناط، متى يكون المستخلف إماما شرعيا وتحرم منازعته؟ متى يكون إماما شرعيا المستخلف؟ هل بمجرد أن يقول له الإمام تقدم وصلي، أو لا بد أن يكون قد دخل في الإمامة ووقع الاقتداء به، فإن لم يتولى الإمام ولم يعمل عملا يقتدي به الناس فيه فليس إماما. هذا هو الذي رجحه المالكية، وبعضهم يقول لا، إن الاستخلاف يقع بالقول، وهذا هو الموافق للعقود. العقود الذي يوافق قضية بناء العقد هو هذا، كل ما يكون من قبل الإنشاء ويترتب عليه الحكم فإنه يكون بمجرد التلفظ، هذا هو الأصل. فالعقود، عقدت لفلان عقدا، عقدت له الاستخلاف، عقدت له ولاية القضاء، عقدت له ولاية الخطابة، عقدت له ولاية الأيتام، عقدت له ولاية الحسبة، هذه كلها تكون بالصيغة أي بالكلام فقط، ولا يتوقف حصول شيء بعد ذلك على صحة هذه الولاية. لكن هنا قالوا بأن الاستخلاف لا يتحقق إلا بهذا نظرا، لأن هذا العقد ضعيف كما رأوا، أنه ليس إلا مندوبا ولا يحق له ذلك في الأصل، وإنما أعطيه للشرع على سبيل الندب وليس على سبيل الاستحقاق. ولا بد أن نفرق ما بين عقد الذي فيه في الأصل الاستحقاق والحق، والعقد الذي ليس له فيه إلا الندب وطلب الشرع لأجل التواب. نعم. ثم قال: إن شك في الصحة أربعة فروع، فقال: كأن استخلف مجنونا أو نحوه مما لا تصح إمامته ولم يقتدوا به ولم يقتدوا به بطلت. الفرع الرابع عندنا في هذه الحصة هو إذا استخلف الإمام من لا تجوز إمامته. مثلا استخلف مجنونا، مقصود بالمجنون هنا هو الذي ذهب عقله في حالة الصلاة، وليس الذي يذهب عقله ويرجع ولكنه في حالة الصلاة كان عاقلا. مجنون هنا المقصود به من تلبس بالجنون حالة الاستخلاف. قد قدمنا أن المجنون إمامته لا تصح في حالة الجنون، أما إذا كان في حالة الصحة وكان عاقلا ويدرك ما يفعل فهو في الحقيقة صلاته صحيحة، لأنه بمثابة المستيقظ من النوم، أنه عرض له النوم فلما استيقظ صلى بالناس، فهذا العارض المانع قد زال. العارض المانع هو النوم قد ارتفع، والعارض الثاني هو الجنون وقد زال. فإذا تقدم وصلى بالناس في حال تعقله فهذا هو المعتبر، أما إذا كان في حال صلاته مجنونا بمعنى أنه لا يدري ما يفعل وكان يذهب عقله ويجي، ولو سألته ماذا يفعل لا يعلم ماذا يفعل، وربما كان ينظر يمينا وشمالا من غير قصد بضغط الجنون، وربما كان يكلم نفسه وهو في الصلاة إلى آخره، فهذا في الحقيقة لا يجوز الصلاة به. يعني الجنون الذي يرفع العقل، ما الجنون فالجنون فنون، كل إنسان فيه جنون، إنما يختلف باختلافه، ولكن الجنون المعتبر هو الذي يزيل العقل، يزول به التكليف. إذن فلو أنه جذب مجنونا ودفعه للإمامة والناس قد عرفوا أنه مجنون فانفضوا عنه وانفصلوا عنه وصلوا إما بتقديم إمام آخر، وإما صلوا منفردين فصلاتهم صحيحة، لأنهم لما رأوا أن المجنون هو الذي تقدم شوفوا واحد ستيه هو الذي دروا يقدر يصلي واحد ربع ساعة ويخرج ويخليهم يقولهم الله أكبر الله يصلي واحد ساعة يخليهم مساجدين يخرج برا يخليهم مساجدين وقدر يخليهم مساجدين ويرجعوا الثاني ويكمل لهم. أنا لا بسم الله العظيم، هذاك الحمق عندهم شي فلسفة عجيبة غريبة، ومع ذلك لهم مذهبهم ولهم فلسفتهم في الحياة ولهم تفكيرهم الخاص ولهم نمط عيشهم ولهم عالمهم كعالم العقلاء، لا ندري منهم المجنون واش هما ولا احنا، لأن تلقى المجنون وله فلسفة خاصة في الحياة ومستي، ولكن نشط مع راسو عايش في البادية كيضحك ديما ضحك ديما نشط داير المقرش ديالو تيسر باطي وتيضحك تيضرب الأرض بالرجل ديالو، ما ما شت مع راسو وتلقى واحد اللي يقول لك عاقل حنا مكرفس مجدل غاضبان اسفان بغيت تفرقع شكون فيهم اللي مجنون واش هذا اللي بخاطرو وعنده افكار دابا هذوك المجانين اذا جلست اليهم تلقى عندهم عالم القيم وعالم الاخلاق ولهم فلسفتهم في الحياه راه الا سولتي مثلا عن التعليلات وكذا يجيب قصة الكلام أن المجنون إذا رأوا الناس أنه الذي تقدم وانفصلوا عنه وأتموا بإمام آخر يقدمونه في دفعه شي واحد قدام شي واحد آخر هو يصلي المجنون يصلي وحده والناس يصلون بإمامهم خليه يصلي وحده أو لم يقدم أحدا وإنما لما أرى علموا أن هذا الرجل مجنون بما الإمام لا يعرفه لأن الإمام لا يجوز له أن يأتي بالمجنون السلوك لا يعرفه ولا يعلمه فإنهم ينفصلون منفردين ويصلي كل واحد بالصلاه ديالو كملوا الصلاه ديالهم صحت صلاتهم لانه لو اقتدوا به في اي فعل من الافعال ولم يكونوا يعلمون انه مجنون ثم تبين انه مجنون بطلت صلاتهم لانه لا يصلي وانما كان يفعل افعالا خارج الصلاه والاقتداء بشخص خارج الصلاه في افعاله هو اقتداء بفعل زائد في الصلاة أن ذكر غير كيلعب وانت كمشيتي كدير بها الأفعال في الصلاة ماذا فعلت الآن أتيت بأفعال زائدة في الصلاة وبذلك فالصلاة باطلة ولو لم تعلمه أما إذا عرفت واقتديت به فهذا عندك البطلان من عدة جهات ومنها العبث ومنها تعلم أن هذا الفعل خارج الصلاة فجهات البطلان متعددة موجبة البطلان متعددة حينئذ وهكذا هذه الصلاة صحيحة ثم قال قوله فإن اقتدوا به بطلت أي فإن اقتدوا به وعلموا معه حسنا بطل إلا أنه بمجرد نية الاقتداء تقول وذلك لما علمت أن المستقلب لا يكون إماما حتى يعمل بالمأمومين عملا في الصلاة كما قال سنه ولو كان إماما بمجرد الاستقلاب كما عند بعض الشيوخ عبد الحق ما بطلت عليهم ولو لم يهتدوا به وهناك طريقة أخرى اعتمدها عليه الجهري وحاصلها أن المستخلف لا يحصل له رتبة الإمامة بمجرد الاستخلاف بل حتى يهتدوا به وإن لم يعملوا معه عملا فإذا استخلف لهم مجنونا واقتدوا به بطلت عليه ولو كانوا غير عالمين ولو لم يعملوا معه عملا وهذه طريقة مشى عليها الشيخ. نعيد صورة هذه الصلاة خريجا لها على هذه الطرق الثلاث على هذه الطرق مذكورة إن اقتدوا به وعملوا معه عملا بطلت صلاتهم هذا مذهب الشحنون إن اقتدوا به ولم يعملوا عملا وانفصلوا عنه بعد ذلك صحت صلاتهم على مذهب الشحنون إن اقتدوا به ولو لم يعملوا معه عملا فهذا باطل فصلاتهم باطلة بمجرد الاقتداء به فصلاتهم باطلة إذن فعلى مذهب شحنون أنهم لو اقتدوا به ولم يعملوا عملا اتبعوا فصلات حسن صحيحة بناء على أن الاستخلاف لا يكون إلا مع الفعل والاقتداء الاقتداء مع الفعل ومذهب غيره أنهم لو اقتدوا به ولو لم يعملوا معه عملا بطلت صلاتهم بناء على أن الاقتداء بأن الاقتداء يحقق الاستخلاف هذا كلامه هذا باختصار أو أتموا وحدان وتركوا الخليفة الصورة الثانية أن الإمام صنع لهم خليفة لكنهم لم يقتدوا بذلك الخليفة أنا أشبغينا هذا ما نقتدوش به فصلوا كل واحد منهم صلى وحده يعني ما بغوش يقتدوا به أو بما لا يعرفون مهم لسبب من الأسباب تركوا الخليفة هذا ما كان عارفوش شكون هذا اللي غيصلي بنا أو ربما لا يريدون أن يصلوا به لسبب من الأسباب فصلوا منفردين صلوا فرادى صلاتهم صحيحة وذلك لأن بعد خروج الإمام الأول لهم الحق في أن يأتوا بإمام جديد أو يقتدوا بإمام المستخلف ولهم الحق في الانفراد في أن يصلوا منفردين وذلك لأن فقد الإمام يردهم إلى حالة الشرعية الأصلية وهو الصلاة بانفراد، ذلك وأعطي لهم هذا الحق، فلو صلوا منفردين فها صلاتهم صحيحة بلا شك والوجه بين. ثم قال قوله أو أتركوا وحدانا وتركوا الخليفة ظاهر الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام الأول فهو كذلك لأنهم تركوها لوجه جائز، وإنما صحتهم إذا أتركوا وحدانا وتركوا الخليفة لأنه لم يكن له رتبة الإمامة كالأصل إلا إذا اتبعوا أي عملوا معه عملا والظاهر على حكمه، واعلم أنهم إذا صلوا كلهم وحدان مع كونه استغلب عليهم وصلى الخليفة وحده ولم يدركوا مع الأصلي ركعة فلكل من الخليفة والمأمومين أن يعينوا في جماعة، وبها يلغز ويقال شخص صلى بنية الإمامة ويعيد في جماعة ومأموم صلى بنية المأمومية ويعيد في جماعة. نعم، هذا هو هذه المسألة يتفرع عنها فرع، وهو إذا كان الحال هو هذا فمن الصور التي ترد فيه أن يكون الذين دخلوا لم يدركوا مع الإمام الأول ركعة، ما دركوش معه ركعة، ثم استخلف والناس صلوا وحدانا والإمام صلى وحده، يعني الخليفة صلى وحده، فهؤلاء لم يدركوا الجماعة والإمام أيضا لم يصلي في الجماعة، الثاني لم يصلي في الجماعة، ولذلك إذا حضرت جماعة أخرى يمكن لهؤلاء جميعا أن يعيدوا في تلك الجماعة لأنهم صلوا منفردين. أما الإمام فلأنه لم يقتدي به أحد، ومن شرط كون الشخص إماما أن يكون مأموم وراءه، أن يكون صلى بالناس، وهو لم يقع فلذلك يعتبر سلم فردا. أما الجماعة فلأنهم لم يدركوا الركعة الأولى فلذلك لا يعتدوا بفعلهم الأول لأنهم لم يصلوا في الجماعة، إذ من شرط اعتبار أنك صليت في الجماعة أن تدرك ركعة بتمامها، فإذا أدركت ما دون ذلك فأنت صليت منفردا ويجوز لك أن تعيد في الجماعة كما سبق بيان ذلك. فهمت الصورة؟ إذا دخلت وما دركتش من عند الركوع ودركت مع الإمام الركوع ويمكن لك أن تصلي بعد السلام بعد سلامك مرة أخرى مع الجماعة الموجودة. نعم. أو أتم بعضهم وحدانا والبعض بالخليفة. الصورة الثالثة أنهم تفرقوا، فجماعة صلت بالخليفة والجماعة الثانية صلوا منفردين، كل واحد صلى وحده، صلوا فرادى، الصلاة أيضا صحيحة، إلا أن الذين صلوا بالخليفة حققوا الجماعة في جميع الصور، أما الذين صلوا وحدانا فقد يكونوا فربما كانوا غير مدركين للجماعة إذا كانوا لم يدركوا مع الإمام الأول الركعة الكاملة. هذول الذين صلوا معه الإمام لهم فضل الجماعة، أما هؤلاء الذين صلوا وحدانا ربما إن لم يدركوا مع الإمام الأول الركعة الكاملة يعتبرون منفردين ويجوز لهم بذلك أن يصلوا في الجماعة إن وجدت. هذه صورة المسألة وهي واضحة وتوجيهها بين، ودائما الحقائق الشرعية تحكم كل حركات الدين في هذا الموضع وبناء الأحكام، دائما الحقيقة الشرعية هي المحكمة، متى يسمى الشخص مصليا في الجماعة، متى يسمى الشخص مستخلفا، متى يسمى الإمام مأموم، متى يسمى الخليفة مستخلفا، متى يسمى الإمام مستخلفا إلى آخره، كل هذه حقائق هي التي تبصر بها في بناء الأحكام في هذا الموضوع. أليس يكون إبطان الصلاة؟ لكن هو اقتدى بالإمام، اقتدى بالإمام في أول الأمر، وعندما دخل مأموما. لا لا، إما أن يكون في أول الأمر دخل مأموما أو دخل إماما أو دخل منفردا، فإن دخل إماما وهو في الصف يقتدي بغيره فهذا مأموم في الحقيقة وهو إمام في القصد، هذا الذي يقال بأن صلاته بطلت، لأنه ليس مأموما حقيقة ولا إماما حقيقة، ولما تعرضت فيه وتعرض فيه الأمران بطلت صلاته، والذي كلامنا فيه. أما أنت اقدر مثلا تكون معهم في الصف وتصلي منفردا والناس كيظنوا بأنك تصلي بالإمام، إذا الإمام ما عجبك شيء يمكن تنوي انفراد في أول تكبيرة الإحرام وتصلي منفردا دون أن يعلم الناس بأنك صليت منفردا، صغير شوية ديال التمويه وشوية ديال سميتو، إذا تركع تأخر شوية، إذا طلع تأخر شوية، هذيك صلاة المنفرد. وفقط ذاك الشيء أراد أن يخفي به أنه لا يريد أن يصلي بهذا الإمام، لكن لو أظهر أنه لا يصلي به قال فتنة، قال فتنة، والوقت ضيق يمكن له القضاء. فين نبدأ يحاول أنه يجمع ما بين الأدلة الشرعية؟ إحنا دابا المشكلة ديالنا أن النص الشرعي ماشي دائما، النص الشرعي فيما علمنا أن نعتبره فيه نعتبره، والوصف والمقصد والوصول الأخرى لسنا مدربين على اعتبارها، مدربينش باش نعتبره، ماشي كنعتبره احنا فتنة في الدين ولا كنعتبره باش نسد الدارعة كاعتبارنا للنص، ما عندناش هذيك التربية. أنا تربيتنا غير فقهية، التربية هي تربية محدودة فيها نوع من الظاهرية، أما التربية الفقهية أنك إذا كنت في واحد الأمة وخفت أن تتشتت وطولب منك أن تحافظ على الوحدة لأن الوحدة هي القوة، هي كرسي في الإسلام، ودابا شو دابا آية الوحدة، عمرك شتي شي طائفة الآن عندها في أساسها وحدة الأمة، مع أنها في القرآن، مع أنها في الحديث، فيها حديث كثير وفيها الأمر وفيها النهي وفيها كذا، ولم يرد فما أعلم نص جمع بين الأمر والنهي موضوع اجتمع في الأمر والنهي كما اجتمع في الوحدة، ولا شنو في القرآن؟ نعم، واعتصموا بحبل الله هو الأمر، واعتصموا بحبل الله جميعا زيد ولا تفرقوا، فأقيموا الصلاة ولا تتركوا الصلاة، وآتوا الزكاة ولا تتركوا الزكاة. لا، هذا الأمر لخطورته ثبت بالأمر وأكد بالنهي، ولكن دابا إذا جيتي واش كاين شي جماعة دينية الآن عندها الهم أنها تحقق هذا الأمر في واقع المسلمين لا يهم أحد، لماذا؟ التربية. كذلك مثلا القضية ديال الأصول وقضية ديال المناطات، لسنا مدربين على أن نحس بآثارها عند ورودها، علاش؟ لأن التربية ديالنا تربية ناقصة، التربية دابا كيكون النص في بعض المواضع كيتلقاوه الناس بالنفخ وهذا، واحد لأن النص خرت يجي كيجي على يديها فيه، شي أمر ناهي يديها فيه، أصل خطير كيجي يديها فيه، شي خبر بما يكون مرسل بما يكون قول صحابي تيجي العجب، يعني واحد النوع من الضياع في التكوين، واحد النوع من الفساد في التربية، واحد النوع من البطر في الفهم، واحد النوع من العبث في التعليم، واحد النوع فساد كبير في كل شيء، مع أن هذا الشخص إذا دخل المسجد وعرف أنه سيثير الفتنة بين الناس سيؤدي ذلك إلى أمور محرمة والمسبب فيها وبما يكون هو المبشر لها يحرم عليه أن يقدم على ذلك، لكن مثل هذا لا يعرس عليه الناس، تقول لك أنا شغلي أنا ما شغليش الضرب ولا سميته، ولا يعلم أن الفعل في الغير كفعله وأن فعل غيره إذا كان سببا فيه كفعله الدال على الخير كفاعله. ما قال فقه من أخوة الخير، الفقهاء اللي هم فقهاء يتشوا جميع الجهات ويعتبروا جميع الأدلة وينظروا إلى جميع المناطق ويستحضروا جميع الأصول وينظروا إلى جميع الاعتبارات ولا يستخفوا بشيء من دين الله أيا كان، ما يسعى جهد المستطاع أن لا يفلت اعتبار أي شيء في الدين. شغل أنا جيت سيدي عليك الإمام ما عجبنيش بلت نصلي بوحدي في المسجد، اللي بغى يقولوا سيدي ما شغليش وما عرفتيش الفتنة، دابا كنشوف شي واحد سيدي عيا كبير قدو سميتو تمشي تهضر فيه. ماشي هذه هي الطريقه، لان دابا اللي كتهضر فيه شنو غادي دير؟ دوك الشباب اللي تبعوه راه هو القدوه، هو اللي هو اللي يشدهم. لا النهار يطيح راه كلشي غيطيح. ما عرفتيش انت هذا الشيء؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم كان كيقتل المنافقين؟ واش عبد الله بن ابي ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتل ولده؟ الم يامره بذلك؟ لا، ما كيشوفوش هذه الجهه نظرا لضعف الفقه. كيشوفوش هو انه الا ضرب هذاك غادي يطيح شحال من بلاد ما غادي يتبعوه. هادو اعداء الدين، هادو ماشي هادو بغاو الدين يبقى، بغاو رؤوسهم يبقاو. اما الدين لو كان يهمهم لفكروا في المفاسد قبل ان يفكروا في المصالح. ما معنى داعي يتبعوا الملايين ديال البشر والشباب في جميع البلدان يقتدون به ويعتبرون انه هو الذي ردهم الى الطريق وهو الذي شجعهم على ترك ما تركوه وذهبوا الى الدين فقط اتباعا له، ثم تبدل انت القنبله وتسخو وتحاول ما امكن ان تبحث عن عيوبه بالزيت والفتيل، تقلب وتقلب وتقلب حتى تلقاه وتبقى تشهر به. اش من فائده في هذا الشيء؟ اش من مصلحه شرعيه كذا؟ لنبين انه انسان اخطا، انه انسان عنده ميولات ما خصهاش تكون، يميل الى السياسه ويميل الى كذا. هذا الشيء الى قرنت الى عندك فقه المقاصد وعندك فقه المصالح والمفاسد كان عليك ان تنظر الى الاخرين الذين تسببهم في الازمه. فما دابا من شاب دابا انتكس شحال واحد مثلا نرجع الى داك الشيء اللي كان فيه بسبب هاد الهمجيه هذه اللي كاينه في العالم. الانسان خاصو يكون شويه يخاف الله ويتق الله في مخلوقاته. دخلت المسجد ما عجبك شيء الامام صلي برا، سير سيدي ها الراحه بها جهنم، صلي في الزنقه، صلي في المكان عجبك، سير بعد الصداع ديالك من الناس. هادو لا يعتبرون الفتنه بين المسلمين محرمه، يعتبرون الفتنه بين المسلمين هي الدين. شوف اشنو قال المخ ديال هاد الناس، تصنعوا شي معامل ديال المخابرات ولا فين جات الزمر هذا. والناس دابا كيتقاتلوها، وما دابا المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا ويحاربوا بعضهم بعضا ويسبوا بعضهم بعضا. شنو الفائده؟ شنو استفدنا من هاد الشيء؟ ها الشباب اللي كانوا كيتبعوا فلان وفلان وفلان هاهم في اين صاروا؟ واش تحب دابا داك الشيء اللي كتقول انت ما تعرفوش الناس؟ الناس عارفين التاريخ احسن منك، ولكن ما يهدروش في الحاجه اللي تضر، لانه يعلم انها لا قيمه لها حتى لو عرفت. ما كيبغيش يهضر في داك الشيء، كيقول ما يبانوا معنا حنا طلعنا ثقافيه. كان يسب الغور ديال داك الشيء يعرفوا احسن منك، يعرفوا اسرار لا تعرفها، ما يمكنش تقرب لها. حفاظا على الناس اللي هما يالله كيسلكوا شويه في الدين وداك الشيء. خلاصه الكلام ان مناط الحكم ليس فقط في ان تنزل النص، يجب أن تنزل النص والمناط والقاعدة وأي شيء مما يرتبط بدين الله والمقاصد ومصالح ودرء المفاسد. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه الإسلامي. إذا كنت تريد حقا أن ترى دين الله في الأرض وأن ترى دين الله تعالى مطبقا على الناس ومطبقا على نفسك أولا، هذا الشيء ليس حرفة، هذا محنة، ليس حرفة، ليس شرف، محنة شديدة يتحملها الإنسان. ماشي شي حاجة كتفرح ولا كتعذب لأن يفتخر بها ولا أنها شيء يتحمل في الإنسان الألام ويتحمل في المشاق، يتحمل في أمور كثيرة الله أعلم به، تقعد ما تعرف الحال ديال الله. خلاصة الكلام أنهم إذا جاء الإمام وصلى، إذا جاء الناس وصلى بعضهم وحدانا وبعضهم صلوا مع الإمام، فالصلاة صحيحة لما تقدم تقريره. نعم. أو بإمامين فتصح، أو أنه جاء وصلوا بإمامين، واحد يصلي بالإمام المستخلف أو والآخر يصلون بإمام آخر استخلفوه هم يجعلوه إماما. وفي الحقيقة أن هذا فيه مخالفة شرعية من الذين نصبوا الإمام الثاني، لأن الإمام الأول الذي نصبه هو الإمام، والثاني كان يجب أن لا يكون، أن لا يحصل، لكن حصل، لكنه وجد فصلوا به، فالصلاة صحيحة مع ارتكاب من نصب الإمام الثاني المخالفة الشرعية، إلا إذا كان ذلك على أساس شرعي فالمسألة حينئذ لها وجه. هذا أول. أو ربما يكون الإمام هو الذي أدى بكلامه إلى ظهور الإمامين معا، أنا ما ربما قال الاسم وفي المسجد من اشترك اسمهم في هذا الذي ذكر فتقدم هذا وتقدم هذا، فصلت جماعة بهذا وصلت جماعة بهذا هكذا. هذا فإذا كان هذا من هذه الجهة فليس فيه إلا إشكال، ليس فيها أي حرم، إشكال من ناحية القصد، ولكن كان على الثاني أن لا يتقدم بعد تقدم الأول، إذا تقدم الأول وكان على الثاني أن يرجع ربما هو الذي قصده فيرجع، ولكن الثاني ربما ذهب هو أيضا بنية حسنة، والأول ذهب بنية حسنة، فربما يكون المسجد كبيرا فصلوا بالناس وقع الغلط من ناحية الاسم، فهذا صلاة على كل حال صحيحة، لأنه لا يوجد وارد يبطلها، فكلهم مضوا على صلاة استكملت شروطها وليس فيها ما يقدح ويؤدي للبطلان، فصححت صلاتهم. وهذا هو الفرع الرابع من الفروع التي ذكر المصنف أنها تصح فيها الصلاة مع المخالفة. لا لم تتغي هذه الجماعة. ما فيهاش خلاف الهيئة، هذه هي الهيئة الإسلامية، جماعة تصلي بإمام. فين هي الهيئة المتغيرة في الصلاة؟ تغيرت هيئة المسجد، وكان الهيئة المعروفة في المساجد، وذلك لا يضر. أنه تقدم أنه كان في المسجد النبوي كان الناس يصلون بالمذاهب الأربعة، والعجيب أنها تشك حتى في مصر، أنه كان في المسجد يصلي الناس على المذاهب الأربعة، وقسموا المسجد إلى أجزاء، وكل جزء يعتبر مسجدا مستقلا على رأي بعض الفقهاء. لذلك بعضهم يقول إذا أقيمت الصلاة في الجزء الذي يصلي فيه الشافعية والحنفية والمالكية يمكن أن تذهب إلى الجزء الثاني وتنام، لأن المسجد الذي أنت فيه لم تقم فيه الجماعة، يجوز. وأن تجلس إذا أقيمت في هذا المسجد ذهبت إلى هذا المسجد وسط مسجد واحد، لأن كل جزء يعتبر مسجدا مستقلا. وإذا أقيمت الصلاة ولا تريد أن تصلي معهم لا تجلس في ذلك المسجد، وإذا أردت أن تتنفل اذهب إلى ذلك المسجد بينك وبينه نصف متر، اذهب إليه وتنفل هناك وصلي وحدك، لأنك لست في المسجد وإنما في مسجد آخر والمسجد واحد. شيء لعب الدين وصفه، وما لم يصلي واحد إماما كما كلام فيه. وإذا ما نسبه الظاهري إماما للجميع والتهنو الظاهري يجمع الناس على صحة صلاته، لا نزاع فيما يقوله، ينسبه شيء واحد من على مثل ابن حزم ويهنئ الناس صفة السيدة، خليه الظاهري يصلي. إذا كنت لا يقول بالمفهوم ولا يقول بكل شيء ظاهر مأخوذ من ضلالة اللفظ من جهة الوضع، لا مفهوم ولا مخالفة ولا كناية ولا لزوم ولا تعليل ولا أي شيء، يصلي بالناس. ثم كتختلفوا كتصدعونا في المنطوق والمفهوم، وكتصدعونا في المفهوم والكناية واللزوم والقياس وكذا، أنا ما عنديش هاد الشيء، ضربوا أنتم ما جنس لديكم يصلي الظاهري وهن الأمة. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن هذا ليس فيه تغيير هيئة الصلاة، هذه هيئة الصلاة الإسلامية، صلونا بإمام، وهؤلاء يصلون بإمام. وين هي هيئة الصلاة؟ أن يكون الإمام قدام الناس ويصلي بهم، هنا هيئة الصلاة. هذا في حقيقة يجب أن يمنع ويجب أن يدفع، لأن الخلاف عند العوام ماشي هو الخلاف عند العلماء، الخلاف عند العلماء بسيط، الخلاف عند العلماء اللي عند المرونة، لكن عند العامي لا، الخلاف عند العامي بمثابة الخلاف في الدين والعقيدة. إذا قلت لي مثلا شيخ العفيق هي هو مثلا ما تعرفوش، أي نوض عليك النحل، ويجي يسول هنا ويجي يسول هنا ويجي يسول هنا ويجي يسول هنا وينوض الصداع، ويجي يجي جماعة ويجي المدرسة واش يدير عندنا واحد الطالب تيقول لنا كذا وكيقول لنا كذا، تقول لنا كله واسع قصيدي ما عمرت واحد قال لنا هذا الشيء اللي قلتي، وانا قلت لك اليوم صافي لا عجب بين سيدي، ولكن عجب صلي جيت لأبي الأبيض المتوسط. أنا العوام هكذا عم دابا إلى سميته أرأيت حتى يقول لك راسك. المرة كنا في واحد المجلس وداك الفقيه كيدير شي موعظة وقال لهم إذا صلى أحدكم في مجلسه فليجلس حتى يصلي ركعتين، وذكر ما في ذلك من أنها حجتين تامتين تامتين، حجتين وعمرتين، حجة وعمر تامتين تامتين. ويوصيهم كيوصيهم هذا الحديث على كل حال فيه ما فيه عرفت في الضعف عرفت وضعف كان غير مضاعف لكن غير مصحح، حديث صحيح بالمعنى. على كل حال هكذا قال. وبدا واحد العامي تيقول حنا سيدي كنمشيو للشغل واش سيدي نتسنى حتى تطلع الشمس. قال لي اش من وقت كتمشي للخدمه؟ قال لي اذا كانت الشمس فوق الجبل. قال لي صليها فوق الجبل ولا تحت الجبل؟ قال لي من الشمس كتكون الشمس فوق الجبل كي كتبان كنمشي نخدمو. قال لي صليها فوق الجبل وصليها تحت الجبل. واغضبه. ودابا تيقول لي اللي عنده وقت ولا عنده سميتو يجلس بلاصتو حتى يسمع. كالناس هكذا خلقوا. خلاصة الكلام أن هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. ثم قال قوله أو بإمامين أي وقد أساءت الطائفة الثانية أي فعلت فعلا حراما بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يقصدون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا خلفه. هذه الخلافات فتنة، وبعض الناس يتعمدونها، بعض الأئمة يتعمدون الخلاف ليظهر للناس بأنه على بصر بالدين أحسن مما تقدمه. وحتى لو كان هذا الأمر هذا مثلا بعض الأمور ضعيفة فيجب أن تسلك مسلك التعليم وليس مسلك التنكيت. أنا بعض الأئمة ملي كيدخل المسجد تلقى في مثلا واحد الإمام مشى وترك في بعض العوائد ولا بعض الأمور يريد أن يظهر مهارته في الدين بالتركيز على هذه الأشياء وحصر الدين كله في هذا. ومسألة قد تكون فقهية خلافية مثل هذه الأشياء الأصل فيها أن لا ينكر على من يفعلها، لأن الفقه لما فيش إنكار، إنما الإنكار في الترجيح وليس الإنكار في الفعل من حيث هو لأنه مسند. لذلك الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد هذا الأساس. لا هم دابا إلا شافوش اجتهاد من قبرس عند من يتبعه إلا من يقرأ له بعض الكتب صافي هذا هو الدين، هذا كان اجتهاد. اجتهاد يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأا. واحد الإمام واحد المرة واحد المسجد ومنوض صدع على ذلك الشيء التامو أو الدين لها ذلك مسألة خلافة. أنت لم تكن تقول للناس صلوا بها خمسة الصلوات ولا صلوا بها عشرة الصلوات. قالوا من لا سيدي حتى تنقضون هكا الوضوء. جاءوا عندي جوادك العوام قالوا ماذا يقول هذا؟ قلت لهم هذاك شرير وما كيعرف شي واحد وقولي سد فمو. هذا هو الجواب، هذا هو الفتوى. لأنه واش غنبقى أنا نوجه هذا شرير هذا. وهذا واش هو دابا الناس يقتلوا بعضهم بعضا بالسم والسحر والأرصاد تشتتت والمخدرات في كل مكان والناس ضاعوا والعقيدة فسدت وفي الأعراس المناكر وفي الأخراس المناكر وفي الأعياد المناكر ولا أحد يتحدث عن فضائع ومصائب التي تركها الوثنيون وما زال الناس يعتقدونها إلى اليوم. ومشيت مسألة فقهية الأرجح فيها ما قاله المالكية ومشيت كتحاربها. را المظاهر اللي كتشوفوها في الأعراس ولا كتشوفوها في الأخراس ولا كتشوفوها ما مظاهر وثنية هذه حتى يحتفل مثلا بهذا العيد ديال الشلوح ولا سميتو هذه يناير ديال راه فيها فعل وثنية. هذاك اللي كيكون مخبي في العصيدة هذيك النواة رمز من رموز الآلهة هذيك. هذاك الشيء عنده علاقة بالوثنية قبل الإسلام. وهذاك الأطعمة المختلطة اللي كيقول لها وركي من بشلها كيصنعوا في الليلة ديال حتى هي عندها رمزية. وزيد وزيد وكان أمور كثيرة ترتبط بهذا النهار من أسرار ومعتقدات في كل بلد مصائب بل في كل دوار بل في بعض العائلات توجد بقايا ورواسب الوثنية قبل الإسلام. حتى واحد ما كيهضر على هذا الشيء ويجي شي واحد مسألة فقهية نص فيها على الأدلة وطبطت بالسنة وجا كيقول لك أنا غادي نحارب. شد شد شد العجب هذا شد الأئمة هذو أصل حبس هذا قتل شهور الحبس على الأقل حتى يقولوا لي هاجت بدنك ها كيف تؤثر الفروع الفقهية وكيف تبنى هات توجيهات الفقهية هات تنزيل الأحكام في العوام كيف تكون رأى عندها نظام وعندها منهاج وعندها فقه الذي يريد أن ينزل الأحكام في مجتمع الناس فليكن عارفا كيف ينزل دون أن يفسد وليس أن يدمر ويشتت ويمزق ويفرق يقول لك أنا لا درت أنصرت أش نصرتي على كل حال نصرتي واحد الجهة كتبوك الصحة ولكن فساد في الجهات الأخرى أكبر خلاصة الكلام أن هذا الحكم هو الذي يعول عليه في هذا الباب شي إنسان يمشي وهذه المسألة خلافية فقهية ومشي نوضع لها العافية في المساجد وكذا نعم الوحدة تكون وإذا أريد أن يصحح شيء فليصحح بطريقة الإفهام والتعليم والبيان بعد النظر في المصالح والمفاسد تنشع العافية في كل مكان تقول أنا غادي نصر دين غادي نصر هذا الدين هذا وأصبح الآن الإنسان حتى مسكين باش يهدر يقول لك شي الرأي ديالو ما يقدر أنه يتكلم لأنك غادي تصنفه صنفت وأصبح الإنسان إذا وافق إنسانا في فرع الفقهيين يعد من مذهبه شد العجب هذا إذا أردت أن تتكلم تأخذ مية احتياط باش تهدر أمور الدين واسعة والأدلة فيها متعارضة وكثيرة ومن حق المسلمين أن يفقهوا في دينهم على الوجه الذي شرعه الله ووسعه لا ضيقوه ضيقوه ومنعوا الناس من ذلك ولا تصنف وفرض مثلا أننا قرأنا في مالك مثلا في بعض الفتاوى وكذا شنو يقولوا الناس لا بدي يصنفوه مع شي فرقة ورعش قبل منهم ومات وشافعي وكذلك أحمد وغيره لا بد أن يصنف في فرقة ما معينة على حسب الهواء السياسي صنفوه لأن الناس مشتركون في أمور المعارف يشتركون في أم المعرفة لأن الذي يصنع المعرفة هو الدين ولا بد أن يشتركوا ولا بد للمسلمين أن يشتركوا في معارفهم قديما وحديثا لأن الذي يمدهم بالمعرفة هو الإسلام ولا يمكن أن ينفصلوا عن بعضهم عن بعض في مشارق الأرض ومغاربها وكون البعض على مذهبين وموافقة الآخر له لا يعني أنه يتبع أو أنه يوافقه بل هذا من باب الموافقة لأن كل من يقرأ القرآن كل من يقرأ السنة كل من يقرأ الفقه الإسلامي كل من يقرأ الشريعة التي أنزلها الله فلا بد من الموافقة وبما أنه وافقه في فرعين إذن فهو يتبعه هذا غريب خلاصة الكلام أن العوام لا يجوز أن يفتح لهم باب الفتنة ولا قدح في من يتبعونه بل يجب أن يكون ذلك بالإصلاح والنظر في المصالح والمفاسد وديش الإنسان دابا عندما يسقط الناس يسقط الأتباع كارثة وهذا كله ما عندهمش علم بس يستقلوا بالنظار ويستقلوا بالبحث ولذلك لا بد أن نفرق ما بين العلم الذي يقال لطلبة العلم وبين القول الذي يقال العوام في المجالس أما طالب العلم فلا تخشى عليه شيء أنه يعلم أن هذا رأي فقهي وله حدود وله مستندات أما العامي إذا أخبرته بشيء مما يخالف معرفه فإنه سأعتبر أن الدين قد تغير وهكذا ما بغناش نهضروا في هذا الموضوع أكثر من هذا الشيء جيت إلا الجمعة فلا تصح إحدانا وتصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد وأما في الفرع الأخير فتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد فإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد وإن تساويا بطلت عليه ما هذا الذي تقدم كله من الفروع ووقع فيها الحكم بصحة الصلاة إنما هو في غير الجمعة وأما الجمعة فلأن لها وضعا شرعيا مخصوصا وهو وجوب صلاتها في الجماعة فإن حكمها يختلف فالذين صلوا الجماعة وحدانا على القول الراجح تبطل صلاتهم ولو أدركوا مع الإمام ركعة خيكون أدركوا مع الإمام الأول ركعة وصلوا وحدانا فالقول الراجع على ما أعتقد هو البطلان خلافا لمن قال بأنهم إذا أدركوا معه ركعة واحدة وصلوا وحدانا صحت صلاتهم لأنهم حينئذ يعتبرون مأمومين، وإذا كانوا مأمومين فهذا يعني أنهم صلوا في الجماعة، وإذا صلوا في الجماعة فقد صلوا الجمعة في الجماعة فتصح صلاتهم باللزوم. هذا واضح. إلا أن قد رجع كما ذكرنا بطلان صلاة من صلى وحدنا، ثم إن الذين صلوا بالجماعة ينظروا إلى تلك الجماعة، فإن كانت تلك الجماعة قد استكملت العدد المطلوب، وفي المذهب المالكي 12 بإمام مقيم، بإمام 12 مع الإمام 13، فهذا صحت صلاتهم. واستخلفه الإمام ولم يستخلفهم، المهم الإمام صلوا بإمامين. وإذا صلوا بإمامين فإنه ينظر إلى السابق منهما، فالذي سبقه هو الذي تصح الصلاة معه، أن الإمام الثاني يعتبر لغوا يعتد بفعله وتعتبر صلاتهم باطلة. أما إذا تساوت الجماعتان حسبناهم القنام 12-12 بطلت على الجميع لعدم معرفة من الذي صلى الجماعة ومن الذي لم يصلها، تعارض هنا الجماعتان فلا نعلم من هي صلاة الجماعة في هذا المسجد، وهذه هي اللي صلت يعني مقدين 40-40-50-50 ما فيهمش تفاوت، إلا كانوا هادو 50 وهادو 40 صحاب 50 هو اللي صح صلاتهم، نظرا لأن الجماعة الكثيرة هي التي تعتبر الجماعة الأصلية. وإذا كانوا متساوين فإنه يحكم بالبطلان لتعارض حقيقة الجماعة فيهما، فلا ندري ما هي الجماعة وما ليس بجماعة. ولما كان رجحان جماعة متعذرا حكم على الجميع بالبطلان، ووجب إعادة الصلاة في الجماعة إن بقي الوقت وإلا صلوا الظهر. هذا هو الحكم. قوله فلا تصح وحدانا أي لا تصح للمتمين وحدانا لفقد شرطها من الجماعة والإمام، وظاهره عدم الصحة ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشهور، وليس كالمسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها، بخلافه فإن الركعة المأتية بها بناء ولا تصح صلاة ولا شرط من الجمعة مما هو بناء كذا. ومقابل المشهور أنها تصح للمتمين وحدانا إذا حصل العذر بعد ركعة، لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا مدحون، نكتفي بهذا القدر.